ذكر نام ماني صرف ما واسع عليكم السلام فوتو وجرجل ما لا ينصرف من الله ما لا ينصرف ما لا أو يقوم بعد الردف ميلونه كذا فتقول ميلون يا سلام عليكم ايش هيا يلا متبقال ايش اسئله ما لا ما سبقنا ايش بسم الله الحمد لله في اي موضع تكون العلة الواحدة قائمة مقام علتين بلغة عنده أنات صرف ثلاثة في صيغة منطقة الجموع والمانع له من الصرف إلا واحدة وهي صيغة منطقة الجموع والف التانيس الممدودة والف التانيس المقصورة النزيب هي راسات شو عنده هنا إن دولته يسرع لنا مثال الأول مررت بمساجد مسجد الميلو جمع مساجد سلونا مررت فعل وفاعل بمساجد الباء حرف خفض مساجد اسم مجرور بحرف الخفض وعلامة جره الفتتنا نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف وهي صيغة منتهى الجموع ونعلم عليكم ألف التانيث الممدودة مثالها مررت بأسماء أسماء بلو ألف وعطاش مزا ستمتان بدي خصيص الهالات يو مررت فيل وفاعل بأسماء الباء حرف جر حرف خفض حرف جر أسماء اسم مجرور بالباء لام تجر الفتاة نيابة عن الكسرة لمن لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف علة واحدة من إلى الانتساء وهي ألف التانيث الممدودة لأن أسماء بالوطن مثال ألف التانيث المقصورة سلمت على ليلى سلمت على ليلى أتمرتنا من قدي أدبت فتوالة تولد عارب على حرف خفضنا ليلى اسم مجرور وعلامة جره الفتاة المقدرة على الألف نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمعنى له منا من زورة تازورنا وقلنا أو فتاة القبام ألف ومنورانو ألف قلت على شيء دلنزي ليلى أن مشي فتاة قبام سلمت على ليلى ليلى أفتكفت إنجي وعلامة جره الفتاة المقدرة منع من زهرها التعذر نزل ليلى ألف إلا قالف لاي مكمت أيشلم على الألف نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمعنى له من الصرف ألف التانيس المقصورة نات مقصورة قلن فتاة قبام كسرة مقوات أيشلم بتقدير نوالب لن من الناس كمتوا مالتنا ما هي العلل التي لا بد فيها من العلمية مع علة أخرى التانيث اللفظي بما بليلا ما الله أو المعنوية معنوي سن الظاهر جن وند نجرنا عند زينب زينب ميلو تاي اللوم جن سيتنا مترابط والمعنوي لو من الصرف هما العلمية والتانيس المعنوية البلال والعجمة هما الألمية والعجمة البلل والتركيب المزجي البلل هما الألمية والتركيب المزجي البلل مزجي مالات دبل لك ونسنة ولت نجر عندهم لي متاشلا فعل بك الملالة فعل وبكون كاملو قام زيد راسه لعند سوس مليون شلال وي زيدون قائم الميلو لعند سوس مليون شلال الثالث اللفظي مثاله مررت بطلحة طلحة سيته يترابط نقول وندون يترابط بيهونم ثالث اللفظي اللبت البعر في جاي أخفض طلحة اسمه مجرور بالباء لم تجره الفتاة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمعنى له من الصرف على علميته والثالث اللفظي الثالث المعنوي مررت بزينب زينب انجدي يسيس منه البعر في جر زينب اسمه مجرور بالباء علامة جره الفتاة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتانيث المعنوي زينب ظاهر اللومنا التانيث المعنوي اللفظي مررت بعائشة بعائشة الباء حرف جر عائشة اسمه مجرور بالباء علامة جره خطأ نيابة عن الخسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتانيث اللفظي يعني. لو قلت نظرت إلى شجرة هل هي ممنوعة من الصرف؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست علامة إلا شجرة ولم نقري هذا شجرة كلهم كشجرة إنجدي لا عند سوسي ما يدلم يهلمنا ولو قلت مررت بقائمة على الطريق إيه صفتنا بقاية أم بقائمة تقول بقائمة بالتنوين لماذا لأنها ليست علما وهي وصف بقائمة أنت يقومش سيت ألف كسيل يا أولم يا أم سيت يا أم قدي قائمة للبال سلم يشلنا على جمية مثالها إبراهيم هاته في مثال بمثال طاولة واحدنا إلى إبراهيم سورة البقرة إلى حرف جر إبراهيم اسم مجرور وعلامة جره الفتاة نيابة عن الخسرة لأنه اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف العالمية والعجمة لا عندنا غير سيمون ومطوار ياسم جن عربي يتلمنا يعني بيسم هونو عربي يتلم لو قلت نظرت إلى آدم آدم ينصرف أم لا ينصرف لا ينصرف لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة آدم السمن قدي عجمنا عجمنا تعلو علم هونو ألا عندنا غير يا أيسة أم التركيب المزجي مثاله سافرت إلى حضرموت يا حضرموت تقول هذا حضر موتي بالو مسرتنا إلى حرف جر حضرموت اسم مجرور وعلامة جر الفتاة نيابة عن الخسرة لأنه اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف على لمية والتركيب المزجي فعلنا فاعلا دلا تسبسبه سم هو نوال ما هي العلل الثلاثة التي يكون فيها علمية أو وصفية مع علة أخرى وزن الفيل على عدل زيادة الألف والنون نسو يعني هما العلمية وزن الفيل بالا هما العلمية والأدل هما العلمية وزيادة الألف والنون بالا مثال وزن الفيل يزيد يزيد من قدي يجمر عالم من هنا أنت الآن بسو سيمونا أفضل يمدزين هاتي مثالا لأفضل نظرت إلى أفضل منك أرى صادر بالوجه الى افضل له منك كان طيب التي ونجد تشال سو تملكت قالوا الى حرف خفض افضل اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتاة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمعنى ولو من الصرف الوصفية ووزن الفيل سم نوجن سم يدلمه كانت يتشعل أيها الأنجي يوصون وصونه نظرت إلى أفضل من كبلوتال أفضل ميلو سما يدل وصفنا أفضل ميلو فعل ميلو فعل ميونال مالكم نظرت إلى أفضل من زيت الياروس إيه تعالى بعد لفع سلف شو على ميانو وصف هذا وصفنا وصفنا على ميانو ميانو ياتي نظرت الى افضل من زيتي العالميه هذا ماذا افضل من زيتي الزلاي سم كورن الزلاي قطتا سم او انكو سم ايدلم الزلاي يالون من دنا لسي انت استي بلو مررت الى افضل من زيتي ازا من بلو ترجع مررت الى افضل من زيتي أي أصل سم أدرغوت كونه نوينجي راسون ها علمي يبي لو ثاره دلنا مشين كده علنا إن بي ماله صندش رمدي خالا راي دلنا سم كونه سم نو أفضل أميل سو سم خالا قط تها سم كونه هون إزاي لا يا أدرغو أي تها شو تان إلى أفضل مين كناله يا من دناله؟ مررت بأفضل من زيدين أيضاً. هون زلا واسمهم مثال على ميتهم. زلا وراجع له. هل تقبلنا وما لنا؟ أفضل أمير سمك أكيد هسم كونا لاندنا غيره. سم نو من نادركو. راسم. ها؟ من زيدين دول. هذا اللي سم كونا شجيري له خلونا إنك أعمله. تقومنا قربنا إذا لاي سيم لعلم هونو كانت يتشالون سوئيون والو إذا لاي جن من دنالو مررت بأفضل من زيدين مررت بأفضل من زيدين إذا لاي وصفنا كواس كمتو تنش عندي معنى تنش لالي عندي بلو بقي كمتو أفضل كان لطرونه نظرت إلى أفضل معنى تتشالون رأيت أفضل مررت بأفضل سين كونه إزاي لك أتتانكوا بأفضل من زيدم كان هما العالمية من دنياله كويس إزاي أسكن مطنيا والمعنى لو من الصرف الوصفية وزن الفيل من اليوم أفضل ميل سراء فيل ما له وصفنا النار قالن إن بمالة مثل الله مثال وزن الفعل على من مررت بأحمد بأحمد الباء حرف جر أحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتاة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف والمعنى له من الصرف على لمية وزن الفعل يعني نبين نراهم ايش زيادة الألف والنون مثالها في العلم نظرت إلى سلمان إلى سلمان بيتشان يا قربات إلى بلو سلمان بس سلمان إلى بيجبابت لما لتنا يسكمته سلمان إلى عرف جرين سلمان اسمه مجرور على متجر فتاة الظاهرة نيابة عن الخسرة لأنه ممنوع من الصرف والمعنى له من الصرف على العلمية وزيادة الألف والنون في الوصف نظرت إلى سكرانة أعلم يوم وصف نوغن اسم بالغلبة هنال ببزا سلم ترى غلبة هنونا أعلم صفة نولا راس ودي سكرانو أيو وليم الزيج نات سلم يدرق سكران تبلوار سيو ساكر نبر الى حرف جر الى حرف خفض سكران اسمه مجرور وعلامه جر الفتحه نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصفيه وزن الفعل وزن الفعل سكران وزن الفعل له يا ها يلا ما يدل اه ايرا سكران يتنياو فيلو سن مسلال ازي لا استفلي استفلي قندي سكران مبال فيلال اندي يا فيلال ها استي كاغنيا تشو امتو ها እሱ ነው በቃ በጣለበት ዚያደቱ ለልፊ ያለ አለ አንተም ያለ ይለ እትክክለ አይደለም ፋስከምቶ ሰክራና ፊል ከየት እናገኛለን እና ራሳችን ሁመል አለሚየቱ ወልወስፊያ ብቻ ይበቃን ወይ ወዝነት ከየት መጣ እዚህ ላይ አሁን እዚህ በጣም ምክር ነገር ነው እስቲ ከመጥና የገና አልተቀበል ነው ይሄር ታልፉን ጋርኩ ነው የመጣው ቢሱን ሰለ አ ሁመል አለሚየቱ ወዚያደቱ ለልፍ ወኑን ነው መሆን አለበት ወዝን ፊል ከየት ይመጣል እዚህ አይመጣ ምሳሌ ያደርጉም ለሱ እሺ ጀምር ለሱ ነው ጻፈው ፊል ወሱ ቢሉ ኩና ቀረበው زيادة الالف نند وصونكم في الوصونكم زيادة الالف لسو مطوال يا ولي إلى سلمان بلال مثالها في العلمي كذا مثالها في الوصف اه لا مثالها في العلمي ايش ايضا هما الوصفية وزيادة الالف والنون نم يواطا ليلة نقر الله عند ذا نم يواطا ايه الزيلات النش اللي كيف تشلال مالك نقوم ምክንያቱም ከየት እናመጣለን ወፍል ወስ ብሎ እኮ ነው ያስቀመጠው ግን ነገሩ ወዚያዳ قال الله تعالى كمثل صفوان لماذا جرت بالكسرة لأنها ليست عالمية ولا وصفية والسنة ميلوم علم ميلوم نعلم مثال الأدل علما صفوان صفوان على قوم زايدنا في القرآن تترجم القرآن استي شمسون طريقه شمسو صفوان من دنا ها بقى قتلوا امتى هنا اجي انا لازم افهم صفوان ميلو ترجم لي يغبا انجد اذا لا سوره ما نو سوره بقره بتاعها يالله كما سال صفوان بلو سورة البقرة أنا أعلم أشم لماذا جرت بالكسرة لأنها ليست عالمية ولا وصفية عالم ما يدل وصو ما يدل من دينو الشي بإذن الله بشر هو يتن ما قرأت شرح الله يلم زي يعني تهي اللهم شرح زي استهي اللهم القرآن شرح الله ها يتال استفت سورة ما أنه بقرة قطر هلت سلي سارتا مثال العدل علما عدل اللهم أنا سلمت على عمر سيل ألا حرف جر علامة اسم مجرور بعلا وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له على لمية كريم وانا هزار كل المقاصد الدين أتركوك بوتان شان نكر ألف بوتان من دالنا نمرة مكانك كارك تيد مدلنا ولا يوم بالله ولا يوم الآخرة ثم ضرب تعالى مثالا مثل ذلك المرائي بإنفاقه قال الضحاك والذي يكون فقطون منا فقال فمثل كمثل صفوان وهو جمع صفوانة فمنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا وهو الصفا وهو الصخر الأملس عليه تراب لكن جدي نظروا كبتونا فتقدرتونا رنجتون ايه من دي ما يدال للدين قيم على فتون ها ما تبقى عالتون اهم جزيل من دي مستم عليه تراب فأصابه وابه وهو مطر الشديد وهو المطر الشديد فصرق فصلي بقى ما لا ما دالك دين جاي مالك من نجار اللي هم عرفتون ايش على من سلمت على عمر على حرف جر عمر اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمعنى ولو من الصرف على لمية ولد علم هو علم مالك يعني قد لي يمطر عند نجر سيم هو يقرا نجرنا على اللو والوصية فعدة من أيام أخرى من حرف جر أيام اسم مجرور أيام مضاف من دنيا لست عند بيت النادي ما صفوان يعني دي نجر ليو سمو ايدل ماننيا من دزين الدنجاي ان دزين الدنجاي بلون اترى ايجلي راس اتشي دنجاي لبتشا سيما لون اتشي سلزي صفوانتين جمع جمع هونو جين كسر مقبالون لمسالي جمع تكسير نون رجل نبرو رجال نبالي لون ان دزي هونو نتا صفوانة بلو تاركو السلام فلذي صفوان نميلو جمع تكسير هونو كسر قبالا جمع تكسير كسر قبالكم إيه عند الزاينة نقر نمجي لاند نقر ما مطر ياسمو أيد اللون ماشي أيام اسمه مجرور أيام مضاف أيام مضاف خطأ عليه أيام مضاف أي بالم أيام أخرى صفة نو أخرى يملو أخرى مالت الشالم آخر كملو أخرى يمل سلة كيرا كسر القباو ألم تسمع إلى قول القائل كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني رجل لا تحل تحل وإشارة لا تحل بلوتان تحل مالت منه يحل فقد قال من قد يمين نقر حل تحل إن شاء الله قلنا أنت من بلا يقول لهم كسران قالوا تحل مكاني እዚህ ቦታ አሰፍር ማትኖር ማለት እኮ ነው ነገሩ ግን ተሁሉ ነው እሺ ካኒ እኔ መሰልኩኝ አለ ተንዊ እንደ ተንዊ ነኝ وانت اضافانا انت اضافانا متقات تفلقاله انيجي تنوينن سونه لاستقاملون ما بارالو ميكنيات مالا فاين تران واي فايسو تران ييتين بتاي انت انين لا تهل مكانين يالو بوت تتقمتون طلات تفالم ممطات يتتاق انوت نو تا اضافا يغنانيا ليدلم تنوين دين اتقبو ታዛ መገናኘት አይሰጥም ብቻኛ ሆኖ ነው ቁጭ የሚለው ስለዚህ ይሄ ተንዊን አይደለም ማለት ኢዳፋ አይደለም ፈኢደቱ ምን አያሚ ኡኸረ አይደለም ምን አያምን ኡኸረ ምን አያምን ቀናቶች አይደለም ኡኸር ይሆኑ ሌላ ይሆኑ ቀናቶች ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ ሲፈት ነው ኡኸረ የሚለው ለአያምን ለሚለው ሲፈት ነው ሲፈት ስለሆነ ከስራ አልገባውም ነው ايام مجرون بمواه تنوين استغم نو ويش تنوين استغم كان يتنوين نالا اليكو تنوين نال اندي تنوين مسلكو قال راسو نو تليك نتا تناغركو ما انو منين اي دفرني واي قربني مال ياري قالو انت جن سو تا قربالنا قال مضاف يميلو نغير سو اقربالنا فاين تراني لا تحل مكاني مكانيا بلوتال يالو بوت بوتا انت سفرمو አሁን እዚህ ላይ ህግም አይፈቅድም አያቀርበው እዚህ ላይ ሙዳፍ አይደለም አያሚ ሙዳፍ ወኸረ ሙዳፍ ለይ አይባለም አያሚ አያምን ቢለና ቆመን ወኸረ ሌላ ይሆኑ ሲንል ከስር አልገባውም የሲፈት ነው ለአያምን ነው አያም መጅሩር አለም ተጀረ ይለ ከስረቱ አላኺሪ ወኸረ መጅሩር ቢልፈተቲ ሊያበተን ከስረ لانه ممنوع من الصرف والمعنى له من الصرف الوصفية والعدل وحارة جرى بنبت وحارة يمينو جرى ترقو مين قار تايزونو ايام خسر القبان وصو يا ايام يمينو بحرينو يتناقر اللو وخرى يمينو ايام قناتوش ليلة بليلة قنات فايدتون يكفل يدلم ازاز او ما يدلم يكفل ሌላ በተለዋጭ በሌላ ቀናቶች ይከፈል አይደለም ይለው ስለዚህ አያም የሚለው ከስር ገብቶታል ያያሚን ቦታ ላይ ነው ሲፈት ሲፈት ከስር ከሆነ አይደለም ማውሱፍ ከስር ከሆነ ሲፈትም ከስር መሆን አለበት ነው ከስር አልሆነም እዚህ ላይ የሉንበት ምክንያት የገለጸ ነው እዚህ ላይ ከስር ሊገባ ከለው አድልነት አለው አኺሪን የምነበረው አኺሪን የነበረው ኡኸራ ኡኸር ቢሎታል ቀይሮታል ነው ይጀሩ الاسم الذي لا ينصرف في موضعه بالكسره ما هما اذا اضيف واذا دخلت عليه الف انذي بجب غزي كسره ادرغوتال مساجد بمساجدكم يبالال ايش مثال له مثال المضاف صليت في مساجد انيزه بانيزه مساجد سجدت وزا قبلي بالله مسجد سجدت هنا صليت في مساجد قرن بالليل يونال معناته مساجد لراسو كسرن اطانا اونيزه تجين كسرن على اطاچين لراسو وسام كسر ما هو نبربات غير منصرف من بلا اونيزه تجبال في حرف جر مساجد اسم مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره لماذا كسرته وهو صيغه منتال جمو لانه مضاف ونيزته مضاف اليه مضاف سلون كسر غبا ونيزته جن منم يكركلا سلاليلا غير منصرف ونالج ثم العلاميه والتانسو اللفظي يالو مثال اذا دخلت عليه على مضاف اليه كده عند ሙዳፍ መጀመሪያ ከዛ ሙዳፍ መቀየር ተቀያይሮ ሊመጣ ተቀያየረ ሲትለ ለምሳሌ ሙዳፍ ላይ ከስሩናል የግድ ነው ከስሩ መሆን ግን ከስር ሊገበያ ከለከለው ነገር ካለ አልቀበልም ይላል መቀያየር ማለት ወነዘታን ፍትርገነ መሳጅድ እንን አርገመ ለማለት ነው እንደዛ ምን ይመጣል አ ይችላል አይደስ እንደይ መስጂድ ወነዘታ መሳጅድ ቢሚለው ወነዘታ አደለም እንደ ያቀረብኩ ጥያቄ አልገባኝም ግን ትንሽ ላይኛው ላይ አያሚን ኦሃራ ይላል ኦሃራ ከኋላ ነው የመጣው እዚህ ላይ ደግሞ ሲፋት ነው እሱ ሙዳፍ ሙዳፍ ላይ አይደለም አያም ሲፋት አይደለም እንዴ አያም موصوف ነው ኦሃራ ሲፋት ነው እኮ ሲፋት موصوف ከስር ከሆነ ሲፋትም ከስር መሆን አለበት ነው እኮ ግን ከስር ሊገባው ከልክሎታል مثال اذا دخلت عليه ال خطبت على المنابر منابر كسر بهون نبربته منبر نبرو نو منابر هنا جمع نو صيغه متال جمع نو ال سله جباش كسر جباو على حرف جر المنابر اسم مجرور بعلا وعلامه جره الكسره لماذا صرفته كسر لما دركه نو صرف جباو وصيغه متال جمع يهون يالا لانه دخلت عليه ال استشهدنا ببيت من الالفيه في ينبغي لنا ان نحفظه محفظ مجبانا ياتي بوتا ما يزال بل ان درسات نميلون ما هو وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يكو بعد عن ردف بلوتال كسر قبال بالفتحة جر الدرقال فتحانو لجر فانتان يونو ما لا ينصرف صرف ما يقبل السيم ما لم يضف إضافة كلونا إضافة كونا كسر قبالنا أو يكو بعد الردف كال تكتلو تدابلو أن بلاي كمطا من دزي كسر قبالنا الزلاعون إياك أسكن متوال إني لفو يا النسرة عندي إلا أنت يدلي منين عندي شمسو إني لفو ها ናንተ የናንተ ግኮ ነው እንግዲህ አስተማርም ስለሆነች ያው ችግር የለም የከበደ ሆና ነው ወይ ለምንድን ነው በይን الاسباب التي توجب منع الصرف منع الصرف صرف توجب منع الصرف ማለት ግድ ምታስደርግ ማለት ነው صرف እንዳይገባው የምትከለክል ሊሆነቻን سبب من دينه من دينه يكلكروا بل الناس كميت في كل كلمه من الكلمات الاتيه بقولهم بياندندو قالاتوش بنغغروش يقتلوا بيقرب على زينب على مضرة يوسف ابراهيم بعلبك بعلبك بعلبك ريان ريانو نزل مغاليق مغاليق انجلوتان مغاليق حسان عاشوراء ايش زينبان من كلكلو نزل ها ما نوينا مدرس مدرس مضر من تلكله كمين تكيير من تلكله عجم النارقو عجم ليون الشلال يوسفوس والأجمة إبراهيم مضر من تلكله سوز كالارين ديال ايش سوز كالارين صرف جبالة ما كلنا سكو ستة كصرف جبال انت الزانة لهكو الزلاي انت الزانة هي هون منهم يقولون ايش بعلى بعلى بك تركيبنا مسجدنا ريان زين من الف والنون ما ها ها عالمينا زيادة الألف والنون مغاليقس وزن الفعل ها؟ وزن الفعل يستمتع في له مغاليق لم له ها؟ منتهى الجمع ها؟ مفاعيل بس لازم عندنا صيغة منتهى هاي دلة صيغة منتهى الجمع ما هنا اللي بتقصون إن شاء الله حسانس زيادة الألف والنون تذكرنا عاشوراء ممدودانا ألف الممدودانا على الاسم ضع في المكان الخالي بعد بوتانو أسكمت ملانو من الجمل الآتية اسما ممنوعا من الصرف واضمته بالشكل الى اول الزله بعد بوتانا ترون عند يمجبا بوتانا كانوا يتشال يدل ايش سافر ما اخيك استيزي بعد بوتانا من يجبا من دون اسكب له اسما ممنوعا من الصرف ونسم الزله بعد بوتانا ملانا وضبطه بالشكل ويفتا كسر ملونا قل التاسكم تلتنا سافر ما الناس قبل ها؟ أحمد سافر أحمد أحمد أدلم أحمد ترون سافر أحمد ما أخيك وضبطه بالشكل مالت يو أحمد بلو ماسكمتون أحمد يميلون قل من كلكلو الزلاي احمد وزن الفعل ها وما العلميه وزن الفعل جبال معناتنا جري الدرجه احمد اول الزلا جري الدرجه سافر فعل ايدلم فاعل من الناس قمتوا الزلا فاعل كنت مرفوع مرفوعنا احمد احمد تنوين الناس تنوين لو ما صرف ما تنوين كلكلنا احمد بتشانو مقمتو كسر كنا كاتون يتفوا اي جاب احمد ضم جبال فتاة جبال جن تنوين اللو كسر ملو ملو ملو ملو اشي خير من اهلا داش خير بلو من بلو تالي الزلاء ماشي الزلاء اسقبوا عند لعين اسقبوا نيم لكم ابراهيم خير من يوسف من يوسف نعم تذكرنا گوز نتس کا پچکو اشی ابراہیم خیر من یوسف اشی انت تلا لنا اون اتنا کر من تلا لنا میاز گبا اشی کانت عند زائرة من کذا کلوتل کانت عند بلوتال اون كفيتو عندنا غير مقبال اللي يفلقنا ها زائره اي يلا جو بنيش معنا كل زياره زياره هيدش اون سيس اللي تاسجبو نو ازيل وصا سيت ها كانت عند زينب كانت عند زينب بلا اسماء ماشي اي كانت عند زينب كان زائرة النون ها دائرة النون ماشي استسقبا مولا شكرا لله كانت عند زينب دائرة مبا مي مضر انجدي يا قصاصم ليون نسيلونا ليون شلال مدر معنات عند قبيلة انا كنت اللي قبيلة انا من مكة ها اتشالا من مكة اتشالا كانت عند كانت عند زينب زائرة كانت زائرة عند زينب من مكة اتشالا اتشالا لا بكتوت ايش مسجد عمر أقدم ما بمصر من مسجد عمر أقدم يا عمر مسجد أقدم يقدم على قديم النت الله ما بمصر من مين مسجد عمر مسجد عمر يقدم وي مين مسجد كورا مالت كورا ايش ليون مشلا لنجد او وانه نغير زي لما قطاطم يتفلقوا ياو يا يا يا ممنوع يمنعنا من الناس كبير من الناس قبوا يفلقوا مسجد عمر واو على شيء دلم عمر او يا عمر عمر مصرف نكون عمر قاعد ها عمر واو تو على شيء واو تو عمر لما هون واو تو عمر مكنيات لا شيء يا شو يا عمرو عمرو او تغير على لا عمرو نوكو تغير الله التغير عمرو عمرين عمرو عمران مالت تشال زي لا يا شو يطلع ايه يا راسو اسم نرجو انجد من المؤمر ومن دنو ايه عمرا يعمرو عمرا عمرا تعمير يميلو كذا وستلو نتشالي راسو مصدرون راسو نتروت مصرنا اشي من مسجد كوراما بلوتان كوراما مياون قدي كوراما ما سكون بيشانو نكو تكمت اسي مسلم شاطة قال من مسجد الأخرى يا؟ من مسجد الأخرى أخرى من كيتن يا أخرى انتكم مسجد كو عندك كبابي ويزيلا سيدا ما بل ويما شاشة مني بل مسجدو كليلا مسجد ميلو نقر كهاند نقر كلاو داد دركو يدو يدو كذي مسجد يعني شالال ميلو نقر مهون اللبت هيدلم اهون اقدم نو يالا اقدم على بمسارات اهون يتشال يا يا مسجد عمر اتشال على يا عمر مسجد ملو نور اتشال وانو نقر غير موصرفون نقر ازي اسكبون ايدلم اتوالا كرم منم منم كورم كوال شانم كو سكون نو نيمنا كو كورم جن سنا نبوت عربي نيا سنا منا كوراما نو منلا كوراما كورمو مالت تشالاد اش هذه الفتاه هذه الفتاه جاءت النبي هذه الفتاة أخت إبراهيم إتشال على ذلك سمنا أخت إبراهيم من أول سمنا أخت من أي ذلك أخت إبراهيم إبراهيم من أول سمنا أخت إبراهيم من أول سمنا استي عندي الناس قبل اهم كو واناو نغر هذه الفتاه خير من مالت تشارك اختم بيت الخير بيت لما خير من فتاه لبانو اس غير مصرفون نغر سله هنا ليلى نغر استي عندي انت مفلق يا اون ك ليلى نغر كان اون اني مفلقنا هذه الفتاه وخير من فتاتي اسم غير مصرف هو اسم للناس قبانه ازي بوتا سلازي من ما هنا اللبت انداون وقد لنقبل نو قال لنا متال يالو سو نقبل الله ماشي يظهر بعد المطر منو نميزلكم يظهر بعد المطر بلوتا داش نسكمتو استي موكر انا موكر زي كامل من موكر لند موكر اربط على اربط سيتات من نورو شجر يلم يظهر بعض المطر غير منصرف والنقر يدل مثلا اسم ممنوع من الصرف واضبطه بالشكل بلوتال ماشي يظهر بعد المطر بلوتال ماشي من هنا غير منصرف وانا سمنا هلا كزنا بوالا ميوتا كزنا بوالا بكمل يلا ها كبدون البن الناس كميتا اني ما لو كنتم كبد انجاز ماشي مررت بمسكين فتصدقت عليه داش بلو فتصدقت عليه بلو فتصدقت عليه ايش من اجبالة الزلال بمسكين ها يبقى يا غير مسم ترن كده بمسكيني واذا فهم ما درك نشرح لنا بمسكيني مضرة فتصدقت عليه كمضر يمطى مسكين ما مطانا قال له كلت وين اجي زرقاو له تعالى وين بمسكين افقرا من كذا فتصدقت عليه لنا بمسكين افقرا من مسكيني مضر فتصدقت عليه ولتن نيتاچون ايچه بطان فقير نتو افقر معنات يا فقيرو فانجس افت افل تفضيل هو نو قال لركولتو سن ايچه انت قوي الكوت لي نو ليلا نا افقر افقر يميلو افقر وزن الفعل وي صفات لي ونو افضل كملا وزن الفعل نتم علقا ماشي ناطف على الفقراء اوكي دي غوصو بس كبا بعد دي تور ما شل ما غير ناطف على الفقراء بلوتات هون ولتون الناس كمتاچو چنقلاتاچن اندي متو كمتو يظهر بعد المطرنا ناطف على الفقراء ولتون يازاچو كلا سامنت يمطالو ماشي اني ما لاوكم انجدي እናንተም በክታባችሁን እንበክታብም ጠያቀን እናንተ እሺ هيا እንለف كل كلمه من الكلمات الاتيه في جملتين بحيث تكون في احداهما مجروره بالفتحه وفي الثانيه مجروره بالكسره كل كلمه من الكلمات الاتيه في جملتين بحيث تكون في احداهما مجروره بالفتحه اسكمت كل كلمه من الكلمات الاتيه في جملتين امطالا بحيث تكون في احداهما مجروره بالفتحه وفي الثانيه مجروره بالكسره قلت كلمات امطالا ادباء بالوال محاريب اجمل يقظان ضع جاء እጭሳ ቀላል ናት አይደለ? በጣም ቀላል ናት? እጭ ቀላል ናት እኮ መሐሪባ የሚለውም ቀላል ነው አጅመሉ የሚለውም ጀሚል ከሚለው ነው ወጣ አጅመሉ አጣ አ አድባ ነው ትርጉሙ አሁን እንት ነው የከበደኝ አድባውና ዳጃኡ ሁለቱ ትርጉም ነው ያላቀው ها ها ها دا جاوب بالانا اجفاو كميلو اورا كميلو عيناچو من هو ها ها يتامم معناتنا بايم ما يدلل ها يبالان ادباس ليلاس كغاروم كالاچو سو ها اري ايش يعني عندوان النسرا ايش محارب النسرا مين محارب وجفان نيلم قران راسه ها كان ذي مسرات النسرا የቀዛኑስ የቀዛን ምንድነው? የቀዛን ወይ ها ها ايوه صفاتنا كلها رسول الله سويه صفاتنا يقزان في كل سهر يقزان لنلج محمد في كل سهر يقزان وقت السهر يقزان محارب يميلوس محارب يمين جمعنا محرابنا ها بدومين الغرفان يكون ايه ثانيه الله ها ها محمد تنوين نو في كل سهر يقزان يقزان الذين يقولوا الذين قالوا عندي بفتح عندي بكسر الذين يقولوا اشي المسلمات مالت تسلم المسلمات يمين نبره جن من دي النافسانيه مجروره بالكسره نم رايت مسلمات اجمل يميلو نقل لي متانا ካጅ በጀሚልነት ካመጣናቸው ማለት ነው። እሺ ዳጃኡም ለሴቶች ነው የሚሆነው። አድባኡም ለሴቶች ሊሆን ነው። መሐሪበና አጅመን ለወንዶች እንስታቸው። ሁሉም ለነዛ ከሰጣናቸው ትንሽ ቅራኔ ይመጣልና። እሺ ቀመጥ ሲለ ትንሽ ከብዶናል በቃ። ቀጥሎ ባለው ጊዜ አስተካክለን እንሰራለን። አ رأيت رجلا أجمل من يسوع تبارك الله أشي بحيث تكون في إهداهما مجرورة بالفتحة أشي بلو رأيت رجلا أجمل من يسوع تفكي النور أشي أولدت ما تعمل الله بولدت جملة أنا عرفت نقر أزكا ياهون أنت عرفت نقر نو ጥሩ ነው ተማልቷ አጅመለ መጅሩር አጅመለ ሚሩ ሚ ዩሱፍ ብሎ ዩሱፍ ነው እንዴ ታዲያ አጅመለ መጅሩር አለው አይ ቆዚ ላይ ያለው ምንድን ነው ኩሉ ከሊመት ምን አልከሊማት አልአቲያ في جملتين ነው አለ እኮ በሃይሱ ተኩነ في ኢህዳሁማ في ኢህዳሁማ መጅሩራቱ بالفتحاتي መጅሩር ሆኖ ማለት መጅሩረቱን ያለበትን ነው ማስገባታ ሁሉንም ማለት ታረጋው አትችል ካሏን እቺን አጅመለ የሚለው መጅሩርም ሆነ ማለት መጅሩር እናርጋ በፈጣ መጅሩር እሺ ምንድነው አልከ ነበር መረርቱ ማለት ይችላል እሺ አስተካክልሽ መረርቱ ተቃዋሚ ስለው መረርቱ ቢራጁሊን አጅመለ ምንይሱ ይቻላል አይ ቢራጁሊን አጅመለ አይደለም ዮ ለዚ ላይ ብሎ አቆ መጅሩረተን ቢልፈታተ ብሎ አለ አጅሊን አጅመለ አጅመለ ወፊ ሳኒየቲ መጅሩረተን ቢልከስረታውን ለዚ አሁን አንድ አረፍተ ነገር ተጨምራለ ማለት ነው ሁለት አረፍተ ነገር ነው አንድን ሞልቷል አንዷንስ እቺን አልተቃወም እቺን ተቀብለናል እኮ ተቃውሞ ሲመጣ እኮ አንተም ተጠነክራለህ በለጠ እንደውም እሺ ጥሩ ነው በቃ በለ አልፈን እንሂድና ለሳምንቱ ሰርተን እናምጣቸው ይቀመጡ እሺ እሺ علامه الجزم እነዚህ አይደለም غير منصرف ናቸው አንዴ ከስራ ረከው እኮ እፍና አልስና አስከብተን ነው ከስራ ማድረግ የምንችለው እንደሆነ በራሳችን ቃል እንደዚህ ከስራ እንዴት ነው ማለት ወፊ ሳኒየቲ መጅሩረቱ ቢልከስረቲ ይደፋር ግን ወይም አል እንጨምራለን በቃ አንዷን ሰርቷታል ግን ችግር የለም አሁንስ ያንን ነገር አሁን ምንድነው አለ መረቱ ቢረጁሊን አጅመለ አሁን ራሱን ማስተጋገር መረርቱ ቢረጁሊል አጅመሊ ማለት ይችላል ቢረጁሊል አጅመሊ ማለት ይችላል አላስገባ አይደለም አሉን ሲያስገባ ከስርን የግድ ይቀበላል ራሱ ነው እሺ አላማተ ለጀዝሚ አላማታን ለልጀዝሚ ማለት ነው ኑኑ አወጥቃለች ለልትቃይ ሳክነኝ علامه الجزم يسكون ولت ملكيتوج قال والجزم علامه ثانيه لا سكون ولت ملكيت عند السكون نو بمجرشاو فيدر سكون الناس جبانه والحذف سكون كتقبل حرفا الا سيون يمجرشاو فيدر انسيتو مطال معناتنا حذف فاما السكون فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر يضرب يقول سنن لم يضرب سكون النارغان لم يقل سكون النارغان مجرشا طرو كونا واما الحذف يكون علامه للجزم في الفعل المضارع المؤتل الاخر يرمي يخشى سنن لم يرمي لم يخشى مجرشا حروف الا سلاله اشي وفي الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون ينبروا نون وان انستن سنتن سكونون الجزم هو العلامه الرابعه للاعراب لا اعراب اراتنيا ملكتنا يقول وللجزم علامتان السكون والحذف والاصل السكون والاصل السكون والجزم لا يدخل في الاسماء جزم ميبان نجر ويم سكون ميبان نجر سمن اي ملكتهم ولا يدخل في الفعل الماضي ما يجبا ولا يدخل في فعل الامر ما يجبا ولا يدخل في الفعل المضارع اذا اتصلت به نون النسوه اي جبا او نون التوكيد انما يدخل في الفعل المضارع بشروط دنبوچ አሉ እነዚህ ደንቦች ካሉ ነው ولهذا نقول الجزم يكون في الفعل المضارع غير المبني للاله فعل المضارع عند نجر خجبابت مبني ነው የሚያደርገው فعل المضارع معرب ነው يتعرباል دمتون زائرة فتتون زائرة إبالان وله علامة تانية السكون والحذف نو لفي المداري ولتم لكتوش علوت نو ها؟ ولا يدخل في فعل الأمر ها؟ في فعل الأمر راسو كو سكون نو راسو مبني نو سكون أي راسو كو سكون نو كيت مطال አይ ገባበትማ እንዴት ይገባ? እሺ ቆይና መጣለን በኋላ እናያለን። ለምሳሌ አምሮ ከፈለከ የራሱ ነው ሌላ ነገር አስገብቶበት አይደለም። ራሱ ባህሪውም ስኩን ነው። ፊል አምሮ ማለት ታባይሉ እንትና ያለው ለውጡ ገብቶበት ለውጡ የሚያሳየው ነገር የለም ራሱ ነው። موضع السكون فاما السكون فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر قوله في الفعل خرج به الاسم والماضي سم اي جبا فعل الماضي اي جبا سكون الصحيح الاخر ما خرج به المؤتل الاخر مج قوله في الفعل خرج به الاسم المضارع خرج به الامر والماضي الصحيح الاخر من جبا ها ناندي هنيا غير قالو قوله ازي لاين مضارع في الفعل خرج به الاسم به الامر والماضي بلوتال الزلا والمضارع خرج به الامر والماضي ازي لا دارو تتوسك متواصلين يقول ازي نو صفات صحيح بيطالهم من قال استبلوت في الفعل خرج به الاسم المضارع خرج به الامر والماضي بنسوا ايجابان معناتنا سكون ماشي خرج به المؤتل الاخر ما جرىش مؤتل يونه لانه سياتي حكمه لكن لا بد ان نضيف المض ان نضيف اضافه ان درجالين نجمرالن الفعل المضارع غير المبني نلاله مبني مهربت جزي على ماشي توكيد نون السكيلة نون الخفيف عنا يا نون النسوة سيد جوزي جابو فيل المدارين مبني يا ربو تار إن شاء الله يمطر ها فيل الفيل المضارع غير المبني مالت مبني يلون مبني مهونو بدجزي علنا فيل مضارع ها تأكيد وشوك جابو عون لمثال يضرب أن يضرب الناس إن الفتاة ميونه مبني على الفتاة الاتصالي بنون توكيد يضربنا بن مبني على السكون على الفيل المضارع الاتصالي بنون النسوة يضربنا سن يضربن نون التوكيد يضربن نون التوكيد خفيفة يضربن نون التوكيد خفيفة يضربن يضربنا يضربنا سيلون نون و ينسوانات يزان من نونان مبني على السكون وي مبني على الفتح ميلون غير متعنا اشي فلو قلت لا يقومن زيد يقوم نبرا لا يقوم نبرا وي لا ناهيات بالالج اندا يقوم تكلكلا يقومن فعل مضارع ولم يجزم مع أن لا ناهية تجزم لا يالتشوى سكون تارغونا لا يقوم مالت نبربت لماذا لم يجزم لأنه مبني مبني سلولة من مبني يدرغو من دم يدرغو نون التوكيد خفيفة عندك ياتشنا تدرغتشو وصاصل على الليتشي لا هون سيد قبا لا يقوم لا يضرب يمين نقر سكون تادرقه ونبر إذن لابد من الإضافة في الفيل المضارع لفيل المضارع إضافة مجأمر على اللبن السهي الآخير غير المبني بلان الناس كم تعلم على اثنان إضافة النادج إماري نقر الناس كم تعلم مثاله أن تقول لم يقم زيد الزلا سكون قبا يقوم فيل مضارع صحيح آخر ولهذا جزم بالسكون مجزوم بلم ولم تجزم سكون آخر بلا ألم يعلم بأن الله يرى سن لهن يعلم يميله فيل مضارع نبر صحيح آخر نو غير مبني سلون ولهذا جزم بالسكون نو سكون قام فيل مضارع مجزوم بألم ولم تجزم سكون آخره إذ قال له قومه لا تفرح إيسو مانو قارنو إذنو قارنو تفرحوا ينبرو تفرحوا ينبرو لا قبتا لا تفرح درقتش لا سكون درقتش مالتنا مجزوم بالسكون لأنه فعل مضارع سهل الآخرة غير مبني سلونا سكون إجابال في المضارع هم سكون إجابة وتاء إذا رزر لنا ولا تحسبن الله غافلا ولا ناهية تحسبن فعل مضارع لكن لم يجزم لماذا لأنه مبني لم مبنيون لاتصاله بنون التوكيد الثقيلان لأنه مبني وإنما كان مبنيا لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ولم يكن له كفوا أحد يكون ينبرون لم قبتا يكون بلا لج يكون هذا مجزوم به هذا مجزوم بالسكون لماذا لأنه فعل مضارع سهل آخر غير مبني لم حرف نفسي وجزم وقلب هنا مبني للسكون يكون فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون آخره بلا إذن متى كان الفعل المضارع مجزوما وهو صحيح الآخر غير مبني وجب أن نسكنه لم يكن لم يقم لم يضرب لم يحسب لم يحسب يحسب ولمسلة كثيرة جدا ማንጣት ይችላል ፊል ሙዳሪውን ስኩን ይገባዋል መግባት ይችላል ነው ማሁኑ ያሁኑ ኮስት ያሉት ሶስት ነገሮች ናቸው ያሳየን እነማን ናቸው መጨረሻ ስኩን ሊገባ የከለከሉ እነማን ናቸው والخفيفة እሺ ኑን النسوانا እነ ሶስቱ ሲመጡ አይገ መብኒ ያረጉታል ማለት ነው አህ ያ እንግዲህ ካ ምን ነው ላ ታኩላን አልኩኩ የሆነን ሰው ተበከበት ወይም ላ ታኩላን አልከ ሁለቱም በአረብኛ የተሰጡ ናቸው ለማጥበቅ አንድ ነገር ቃላት ንግግሩን ጠበቅ ለማድረግ የተዘጋጁ የተሰጡ ናቸው ማለት ነው አ አ ሱኩን ላ ላ ያለችዋ ላ ከልከላ ላ መናህያት ይባላለች አትደሰት አይደለም ያለው እቺ ላም ሱኩን ታደርጋለች ፊል ሙዳሪ ሱኩን ታደርጋለ በዛ ነው ሱኩኑ ነው ይምጅምና ላ የቁማን የሚለው አ ከፊ ነው የቁማን ከፊ ማለት ኮ ሸድ ያላት ነው ማለት ይህ ሰቂል ነው እኮ አ አ ሸዳ ከሌለ ኸፊ ሸዳ ሳይኖ ስኩን ወለቻው ላ ተቁመን ላ ተድሪበን ላ ታኩላን ሲነ ላ ታኩላን ላ ተድሪበን ያልከ ጊዜ ኑን ሰቂላ አተውኪድ ሁለት ናቸው አተውኪ በቁራይ ሁለቱም በቁራ ነው የሚገኙት አሉ ከቁራር ውስጥም ታገኛቸው ካለ ላ ናህያ ስትሆን ነው ናህያ ስትሆን እኮ ለምሳሌ ላ ረጁል ፊል በይት ያለ እቤት ማንም የለም እኮ ያልከው ይሄ ግን እንዳይኖር ነው ያልከው ላ የትኩር ረጁሉን ሀዘል በይታ ይህን ቤት አንድ ሰው እንዳይገባ የሚል ነገር አስቀምጥ ልዩነት አላቸው ያ ላ ነው ያቺ ነስቡ ታረጋለች በኋላ ትመጣለች ባቡላ ሳደረች እንደነው የሚነገራል ባቡላ የሆነ ነገር አለ እኮ እንዴ ባገራቸው ነው እንግዲህ ባቡላ ቴንደርተኝ ሙላ ነው እንዴ ነው ይላል በሸምሱ አገር ንግግር በጣም ኃይለኛ ናት እሷን አርባለሁ ብሎ እዛ ላይ እኮ አሁን ባለፈው በቃጣፍኩት አንተ አገር ነው ብቻ ላን ለምሳሌ ላ ሐውላ ወላ ቁወተ የሚለው ላ ሐውሉን ወላ ቁወቱን ይቀያይረዋል በቃ ላ ሐውላ ወላ ቁወተ ብሎ ማት ነገር ነው የሚያስቀምጠው ያን የቀራችሁ ቀን ይረብሻለሁ እንዳትሉ ከቀራችሁት በኋላ ግን የሚያረባሽ የሚረብሽ ነገር አለው እሺ موضع الحذف موضعان للحذف ማለት ነው وظيفه النون لالتقاء الساكنين واما الحذف فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر مجرشا معتل كهونا مجرشا قرط بلو يوتقال وما الفعل المضارع المعتل الاخر اخر الشان هو الذي اخره حرف عله مجرشا يفيدل يا الا فيدل يا نباب فيدل كونج وحروف اللات ثلاثه على الف المفتوحه ما قبلها والواو المضموم ما بعدها ما قبلها والياء المكسور ما قبلها كل فيد مضارع اخره الف يخشان مثلا او واو يدعو مثلا او ياء يرمي فيل مضارع هو مجرشا واو ويم الف ويم يا كهونه فانه يجزم بحذف الالف او الواو او الياء مجرشا فيدل قرط يرمي ينبره لم يرمي يدعو ينبره لم يدعو يخشى ينبره لم تدل لم يخشى مجرشا يالون قرطو مطال نو يرضى ادخل عليها الجازم لم تقول لم يرضى ودك عند النبره نارجو لا تقل يرضى التلم لو سمعت قائلا يقول ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ما تقول يراه نو يا لو زلا شرا يراه الطالم نو زلا خطا نو لانه يرى مؤتل وهو مجذوب فيجزم بماذا بهذه حرف التي فيقال يره نو مهون اللبت الفا ودكش شر يره يرى يراه كتبان الودكم اصل فيلو يرى نو ياتي الف ودك تلالش معناتنو يره يبالال اذا كان اخر الفعل ياء ها ازي لاي فعل الشرط جواب الشرط يبال نغير على لمثال من تقول انت من يعطي لهذا السؤال جوابا اعطي كذا وكذا لك من كمطاش فعل الشرط انه يمجمراو قتلوا على جواب جواب النت سكون هنا አሁን እዚህ ላይ ምንድነው አለ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فمن ادلم على ومن يعمل مثقال ذره شر يره አሁን ذره የሆነ شر የሰራ ሰው ብሎ ቁጭ አላለም ايه فعل الشرط ይባላል جواب الشرط وصا يره ነው يا ايوال መልስ አለ ማን ጊዜ ان تقوم اقمت لله ملسو يمجرى يمجرى يمجمراو فعل الشرط هنا هون ان تضرب زيدا اضرب كذا اضرب وي من عندنا من نجس يم جاء فعل الشرط انا جواب الشرط كو يلفوت لزار يلفوت على زله يا ناند وصار الجزم انه جواب الشرط اسم شرط اسم شرط جزم بلو تعليقنا علاشو ايشي من على وصاب الجميع يا يمان كتاب كان كتاب عندنا تاو يلا تمكو تنش بزي نو انتو متفلتو ماشي بلون سيانتو وسبب الجزم انه جواب شرط لاسم شرط جازم من اسم الشرطنا وهو بما يجزم فعله يجزم فعلين نو احد ما فعل الشرط يبالال من كمطاح يمجمراو فعل الشرط ان تقوم ايه فعل الشرط اقوم جواب الشرط يبالال يعمل وجزمه بالسكون لانه صحيح الاخر والثاني جواب الشرط تراه يراه وجزمه بحذف حرف العله لانه مطل الاخر መጨረሻ አፍር ስለሆነ ነው ያለው እዚህ ላይ በኋላ ይመጣል ቆይ ያመድ ያው ሳይፈላ አፍር ስለሆነ ነው በሱኩን መጨረሻ መልስ ነው መልሱ ራሱ ሱኩን ሆነል አሁን ይሄ የረሁ የሚለው አሊፋን የጣለው መልስ ስለሆነ ነው ወመን ያመል መስቃለ ዘረተን ለሚለው መልስ ስለሆነ ነው መልሱም ሱኩን ሆነል አሁን በجواب الشرطነት ነው ሱኩን ሆነው ነው ደደን اذا كان اخر الفعل ياء فانه يجزم بهذا الفعل مثل يقضي نبره تقول لم يقضي بلو يقومات كلا لما يقضي ما امره لما حرف جزم قلب ما لا تسام دي لم لا لا ما نا لم عندناچو يقضي لم يقل يقضي حذف الياء لانه مؤتل بالياء فتحذف عند الجزم ما جرش سكون ما درك سيطفى حروف الالا يوتقانا يعني اجزمها لا لم يعني هي بالياء او هي يعني هي بالياء اذا هو مؤتل الياء اجزمه لم يعني يمجرش يوتقانا وزفتن حذفت الياء ويم وابقيته مكسورا نغرو سيوتكو مجرشا اهو يرمي ينبرو يرمي كسرونو نو ميقرو يخشى ينبرو يخشى يقضي ينبرو يقضي يقرأو بانبت ببوتو يكامتان نيت قال الله تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أون يتفلقوا يعني نو يعني نبر مالتنا لأنك إذا حذفت حرف العلة في قوله يعني يبقى الباقي على ما هو عليه بل لبت كسره نو يعني بلو إقرالنا فإلقين كسره يقبعوا ما يدلم إذي لا يقبطوا تعالى يدلم ألقبعوا مجرشا سكون نبرنا يعني سكون بدم مقرات يكبدال منع من زهور السيك ألقبال إيه كسرو يمهالي يسونتو أكالي سلوننا هشي ما هو عليه النون تبقى مكسورة كما هي عليه بعد شبتوني تا مش أرشان قرطة ستاسر كيف كسرونه القرار جن فيلو كسر قباء تلوم أتبالونا فيلن كسر القباء يعني سنن مش أرشا يدلم يعني نبرنا ومش أرشا يعني كسر قبطو تالسكون يعني نبرا يعني الچانا وما كيما الچانا ما انبب منا من زور السك السلال يعني بلر قال الله تعالى ولما يأتيهم تأويله يأتيهم نبرا لما نغي يأتي أدرغتشهم يأتي يا نبرا يأتيهم ما أصلها يأتي بالياي كما قال الله تعالى ألا يوم يأتيهم يأتي بلوم تطال الزلة سكون السلال لنا ليس مصروفا عنهم لكن لما جزمت لما يأتيهم يميلوا ما الذي فعلنا حذفنا حرف الإلتنا يمجأ رشاطع إلا ينبرت وان في دلت أنا سكون لما أدرك وتبقى الكسرة دليلا على الياء كسرة بعد كسرنا يكرهشوا في الكسرة يقبعون يودكون الزيلة يونا نقر ودكوا بطال بلاتشو تردونا بفي الكسرة يقبعون هشين فنقول يأتيهم لما حرف نفي وجزم وقلب يأتي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزم حذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دليل عليها فعل هنا كسرونا قجالتش فعل كسر يقباو يون نقر ودقوبة البلاتو تردونا اهون يرهو سيلم يرهونو من نلو علينا من قدي يراه ينبرو رآنا من نلو رآ يرآ يميلو يرآ يميلو نقر على يا مجرش على مهنو ترى توقعنا الشيء الواو مثل يدعو يميله معتل بالواو مجرشا إلا أنه ينأنب في دلنه إذا جزمته احذف واو وتبقى الضمة واو يودك الضمة بعد شبة يدعو بلو إكارات قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إله آخر أهن من نات من كجباتهم سكون تادر قال يدعو ينبرونه من فعل الشرط ثامت علش إلها آخر بلو ملس الصطبت الليلة فلا تدعو لا ناهيانات التادر قنو ليه يعني ويتطارا وليلة مع الله إلها آخر تدعو ينبرو تدعو بلو قرر لمن لا ناهيا سلونش نو كالكائنات لا هو سو ملسونا ها يتجا ومن يدعو يدعو ينبر من كجباتش لا برهان له ملسونا جن بملسو سكون الجبان والجملة من الفعل والفاعل ويمبالا لا برهان له ويم وجملة لا واسمها مبقى في محل الجزم في جواب الشرط اللي لا برهان له يميله جملة ونا السكون ونا البلن من الناس كميته بين وراهم قالوا ما له نقول لا برهان سيل لا نات لا برهان لا نافية للجنس بالبالة أتقال أنه لا يميله نقر كقبا من مزج موتا يعلى نقر يكالك العام فلا تطو مع الله سيل من عندهم كيف تطلس كمتهم زكتوتها تدعو حذفت الواو لأنه دخل عليها جازم وإذا دخل على الفعل المضارع جازم وهو مؤتل الآخر حذف حرف العلة وبقيت الحركة قبله دليلا عليه يونا نقر واتقوا على الميلو نقر تعمل أكتا على الشيزة قلت لها لش نو تقول يغزو نبرا فلان يغزو إن للم اجزمه بسكون كراشة فلان لم يغزو لم قباتنا يعني نواط على رقتهم فلان لم يغزو من دماله دون واو النو واو أسكراش والضمة تبقى دليلا على الواو يغزو بلا قد تلالج جن يقرانا غير مودكون ياسيال لا بزي من ردال لنو ين كاوقنا ازي لا بزي ودقالو يو يطا يودقبت مكنياتو من جنو بلو فلغو ممرمر بتاوقو مسرت تشالنا اذا عرفنا القاعدة الآن كل فعل مضارع معتل آخر بألف ليون شلال أو واو أو يا ليون شلال فإنه إذا جزم يجب قدلال ياس قدلال ويراسو حذف حرف العلة ويبقى ما قبله على ما هو عليه بعد لبت كتشلال إن كان المحذوف الألفة يودق ألف كونسا يبقى مفتوحا يرى بلن انداك ومن الزا يراه بلن يراه ينبره يراه ولالم مسقال زرتين شرين يراه بلو يراه ينبره يرى بلوتال يبقى مفتوحا إذا كان موتلا بلو يبقى مضموما ضمو الزالي كاو قطلو في كوالا ينبره ضمو كمتال وإذا كان متلم بلا يبقى مكسورا بكسر يرمي يميله الإعراب نعرب المعتل بالألف قال الله تعالى ولم يخش إلا الله بالواسكة متى لم حرف نفى جزمنا يخش فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمي حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها من العلم إيش الواو واو الدق تشبك بوطا فلا تدعو مع الله إلها آخر لا ناهية تدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها كلا لما يقضي ما أمره يقضي بلوك الره يقضي ينبرونه لما حرف نفي وجزم وقلب يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف يا والكسرة قبلها دليل عليها انتهينا من الإعراب وهذا حكم إعراب المعتل بأحد حروف العلة ماشي أهون أفعال الخمسة لنقبانو مالتونو قال وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين هذه أيضا تجزم بحذف النون إيه قدم بلو الفال بنصب جزي بضم جزي ثبوت النون بنصب جزي وي بحذف جزي حذف النون بلو أسالفال أي كبدن بزم فإن لم تفعلوا تفعلون ينبروا لم حرفنا وجزم وقلب تفعلوا في لو مضارعهم مجزوم بلو علامة الجزم حذف النون والواو فاعل ويا تشواوتوا فاعلنات وتقول لم يقوما لم حرفنا وجزم وقلب يقوما في مضارع مجزوم بلوم علامة جزم حذف النون والألف فاعل وتقول للمرأة تخاطبها لم تقومي وأصلها تقومين لكن لما دخل عليها الجازم حذفت النون فتقول فنقول في إعرابها لم حرف نفي وجزم وقلب تقومي فعل مضارع مجزوم بلم ولم تجزمي حذف النون والياء فاعل إذن بماذا تجزم الأفعال الخمسة بأسف النون والمعتل بالألف بأسف الألف المعتل بالياء بأسف الياء المعتل بالواو بأسف الواو نو. مثلا المعتل بالألف لم يسعى يسعى ينبره أصلها يسعى وظيفت الألف لما دخل الجازم المعتل بالواو نو فليدعو ناديه البلل فليدعو يدعو ينبره يدعو واو الدكج والضمة قبلها دليل عليها لأن لام الأمر تجزم الياء فليا لتشوى لام الأمرنات لم يقضي لم يسأ الرجل لم يسأ الرجل لم حرف وجزم وقلب يسعى في المضارع مجزوم بلو علامة جزمه ووزفت الألف والفتة قبلها دليل عليها مسابيع سيفلق ايه نوي ميكمتو نبابو كلاي كلا قطلو يالو نباب فتاكو هنا لمسابيع نو من نادرقو كليل ليا نو من نادرقو بيابو تاو لتن تقبطا لي مالك نو من نقلناه من العرب عربيانو لم ينتهي ينتهي ينبرو لم حرف نفي وجزم وقلب ينتهي فعله مضارع مجزوم بلم علامة الجزم حذف الياء والكسرة قبلها للدليل عليها دمت على تقول للمرأة لم تقومي لم حرف نفي وجزم وقلب تقوم فعله مضارع مجزوم بلم علامة الجزم حذف النون ولا ياء فاعل ينتهي كأقتله يا تجمر على شجع نقول إننا نبالي يا فيلو ما جرى شو يانو هاي دلهم ينتهينو قال قائل لم يدعو خطأ وما الصواب إذا كان الواو وجمعة فهو صواب وإن كان قصد واحدا فهو خطأ يدعون كملوا كوسدوا لم سيدقبا يدعو بلونهم يقوموا إذا كان قصد واحدا يكون صواب لم يدعو لم حرفنا فيه وجزم وقلبنا يقولون الدين تقال لكم يكبدوا سوكال يلم يدقى يدعو سنن أفعال الخمسة أكون بأفعال الخمسة جزين لم تقومي لم تقومي تقومين أن نبرم والياء فاعل يا أتوا تقومي سن الياء أنشي مالتنا تقومي وندو كونسا لم تقوم سكون أرقارم تقوم سيد كونش تقومين نو سكون ما أدرك كتبه يا يوتك من دنا نون توتك نا تقومي بلو يكرانا يدو فيلو مضارع مجزوم بلو علامة جزمه حذف الواو والضمة دليل عليها قال قائل لك لم تقضي خطأ والصواب لم تقضي بحذف الياء وإذا كان يخاطب أنسى لم تقضي تقدين ينبرو مالتنا تقدين ينبرو يود قال مالتنا يسعى مالت يسعى يا النبرة عندي ما جرشانه عندي يخشى مالتنا يسعى يخشى في المضارينه سكون لما درسين فلك ألفان مطعنه ارا لمس الرجل ارا تو زي الرجل وزي فاتي يا يكون كاين هنا يا ولاتكم يا صعب ميلو واي لا انت تقول الالف كيتنا زولين فليدي ونادي خلص كازاس لم لمس الرجل لمس يس الرجلنا اشي من الها انت لم عرفنا بجزم وقلبنا يس افيلو مضارب لوتال بلم وظيفه الالف يا انا قيره مو قرغوت نو اني مستكاكيه نو والكسره سو اه كوسو تنشاو مرق نو نو مستكاكلو سو اني مستام وظيفه الالف والفتحه قبلها دليل عليها اه استكاكلو اني مستكاكيه نو ايش اه عندنا شو لما يريد الهلال لما يقول الهلال قلتم عندنا بين كسره الاستماع لم بلم استماع يبذا لما من ذا نو لما يميلوا بالقران ما لكم زي الهلال مكان بالقران ها አሁን ካላ ለማ የቅድ ቢሎ ይለም አለኩ አ ማአመረሁ ሲዳው ከቁርአን ነው ይሄ ለሙ ማለ ለማ ማለ ማለት ነው በቁርአን ፈለም ተፈአሉ ወለም ተፈአሉ አ ምን ነው ፈለከ ወለም ተፈአሉ ወለም ተፈአሉ እዚህ ተቀምጧል ይሄ ሱራይ ሳይሆን ቁርአን ነው አ አድርገ ተባለ እኮ እነሱም ቢያሉ እኮ ራሳቸው ስለዚህ አሁን ወደፊትም ማድረግ መትሽሉም ከሆነ ዘጋባቸው በቃ በአራት ነጥብ አረጋው ለን ከገባች እስትቅባለም ሁሉ ታፍናለች ነው እስትቅባለ የሆነ ነገር ሁሉ ትዘጋለች ነው አሁን የፈታ አሁን አ አዝፈን ነው ይቆላች እዚህ ላይ የት ፈይለም ተፈአሉ ወለም ተፈአሉ አዝፈኑ ነታን ተፈአሉና አሃ የወደቀች ኑኗ መውደቁ አይደለም ሱኩን ይፈልጋ አፋል ከምሳ ኮን አፋል ከምሳ የለም እዚህ ባግን አሁን ለን ለን እኮ ለሊስቲቋል ነው የምትገባው እሷ ሊስቲቋል ታታታረግ ማን ማታ ሲታደርኩ እኮ ኑኗ አፋል ከምሳ ኮን ኑኗን መጣል ነው ሱኩኑም ሲታደርግ ኑኗን መጣል ነው ترفس النادرق نونو عيدلن تكمطا يفعلون نبرا لن تفعلوا قال نونو مودقوا فتح ادرج مالتكون ساعتو يالن مسلمه ها جرسات ها ها جرسات اتشي لك عيدلن اسئله نبرا اه يكدون قال لا انا اذا لا ከፈለጥ ነው እዚህ ላይ መፍለጥ ወይ ከው አሽ አሽ አላማ ሰበቀ ከም አላማት ለልጀም ወማ ሁማ አለና አላማተ ነስኩን ወለሱ مثال سكون لم يقم لم حرف نفي وجزم قلب يقوم في المضارع مجزوم بلام علامه جزم السكون ان المؤلف يقول ان السكون يكون علامه الجزم في ماذا في الفعل المضارع الشهير الاخر بلوتان الحذف يكون علامه للجزم علامه الجزم في ماذا في الفعل المضارع المعتل الاخر والافعال الخمسه التي رفعها بثبات بثبوت النون فعل مجزوم معتل الاخر اخر بالالف لم يرضى لم حرف نفي وجزم قلب يرضى فعل مضارع معتل مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف الألف والفتة قبلها دليل عليها معتل بالياء لم يقض لم حرف نفي وجزم وقلب يقض فعل مضارع مجزوم كل هذا የሙዚቃ ተባይ ኮንዶ ተሰላለች ነሽ مجزوم بالله وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها معتل بالواو لم يدل لم حرف نفي وجزم يدل مضارع مجزوم بالله وعلامة جزمه الواو والضمة قبلها دليل عليها الأفعال الخمسة التي رفع بسقوط النون نريد لها مثالا الألف لم يرميا يرمياني ينبرونا عارفها لم حرف نفي وجزم وقلب يرميا فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة ها؟ ها؟ ها؟ مين أدركوا؟ باركوا نويسي نيابه عن الضمه وعلامه جزمه اسم حذف النون نيابه عن الضمه لانه من الافعال الخمسه مجمر يتغير ما انه فعل يرميا فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون نيابه عن الضمه يبقى عندي شكرا ها يتهنوا سكون سكون بلول انت ها تمام الربعي علامات السكون ها اصلون مجمر فعل مضارع يجزم يعني اصل السكون نوع وين حذفه نو قلتم اصلته نيابه عن اش يرميا بلول يرمياني لمالت نبه فعلون مدار مجزوم بمان بلمنو وعلامة جزمه حذف النوني ايه نيابة انت ما مبالونا قرر كذبه في تالك ليه تنيا سكون يا جزم عصف سكون سرانا باصلو ايدل نيابة من الرقاة شنبه لنسالي رفع سنالي نيابة عن الدماتي من الو يعرف اصله دم اصله هنا يلا يجزم اصله يجزم سكون رغد زلال دبن عن الدم انا كل ما غير تغير مجمره يرمي فعل مضارع مرفوع علامه رفعه دمته مقدره على الاخير منامن زوريا اسقلنا افعل خمسه سينجباس يرمينا يرمون نو ولولت كونسا يرميا لبان نو يرميان نو يرميان فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون نو نيابه عن الضمه اونسا رفع سيدرك معناه عن الضمه ازي لا يجل لسكون مهون نبرنا ومترهم عن السكون التي في الأفعال في الفيل المضارية نبرا صحيح الآخر بنبرا كذي نبرا ايش بطان تلك نقرنا ان انتو تاني الفاجو دا شارك اهم الشارك اجو يا من الالي انتو حذف النون نو التي نيابة عن الضمة يميلو نغا في قبل دخول لم يميلو نغا اللي متى يعني نيزون يسكمتو سو قبل دخول لم ينبره غزي نون وانو يتكيرتش اما لضم عن الضمة بميلو نو هيدو አሁን ግን ለምን ደማ ይላል አን ስኩን ለምን አይልም ነው እናንተ ጦም አ አው በነስብ ግዜና በነስብ ግዜና በስኩን ግዜ ኑኑ አትወጥቃለች እኮ የታል ዘርፍ ላይ አይደለም እኮ አሁን ለምሳሌ አ እዚላ የርሚያኔ እኮ ሰማ ተቀራች እኮ አልፎ ሄደ እኮ እሱን حرف الالف هيدو يرمون مطال دم سيون يرمينا لسيد كونج عين يرمون عين يرمو نونو اتوتقالج حذف النونو اهون انجدي مجمرا بنبره غزي ينبره تشوانا دوما ناسقمطاتهون ازيلا مجمرا بنبره غزي نون لما انه يتغيرش لدما ايدلم لدما انه كو يتغيرش سكون ازيلا ايغبام اني سكون مالته يتشالم افعل الخمسه سكون يغبام ايغبام افعل الخمسه ايغبامكم افعل الخمسه سكون ايغبام ازيلا ينردا معناتنا سلازي قدما ثبوت علامه رفعه من دنا نبر ثبوت النون نبر ايشي واهون ازيلا وعلامه جزمه حذف النون التي نابت عن الضمه يميلوا نغلي متا نو سلازي سكون انسوت ازي بوتا سكون متا دمامكو بيونو كو يقبل ما يلفال الخمسه ها دمامكو يقبل ازي ول ازي لمطاتكم وعلامه جزمه حذف النون التي نيابه عن الضمه ينبرتشوا مرفوش النون نيابه طرفو غزي ينبرونا አብ ሱኩን ከተማጣል አፋል ከተሱኩን አታገኙክ ደምምኩ ያገኙ ደምምኩ ያገኙ አውኩ መቀየሩ አረኩ ያስቀመጠል ይላል ኮዚ ላይ ሱኩን ነው ተቀየረ ይላል ነው ያለ ሱኩን ኮ አፋል ከተሱኩን አይገባማ እስቲ እንዳንተ እደና አንተ በክታቡ ለሳምንት እንመጣለን አሁን እዚህ ኒያበተን አን ደመት አለቲ ኒያበተን አን ደማይነት በረቻን ሱ ኑን አሁን እንጥላታልን በሱኩን ግዜ ነው ነው ኒያባ ስናደርግ ማለት ነው አስሉ ነው አይደለም እና ካስሉ አስሉ ማን ነው ቆይ አስሉ ማን ነው ያፋል ከምሳ የጀዝም እኮ ነው አይደለም አፋል ከምሳ አስሉ ማን ነው አስቀምጣ አንተ ምን ችግር የለም ኑና ኑን መቀመጥ ለማን ተቀይራ ለደም በራፉ ግዜ ማለት ነው በራፉ ግዜ ተቀመጠች አሁን ሲያችኑን ወደቀች በሱኩን ግዜ የተኛ አለቲ ካነት ናይበተን አንደማ የነበረችው አለ ማለት ነው ያስቀመጠው ይዘለ እስቲ አንተ ማስቀምጥና አንተ በክታብን የምትታበይ ለሳምንቱ አዎ እሺ እሺ لانه من الافعال الخمسه والالف نائب من الافعال الخمسه بالواو لم يفعلوا يجبال لم حرف نفي وجزم وقلب يفعلوا في المضارع المجزوم بالواو علامه الجزم حذف النون عندي بلو زم بالكو يروشا ينسام نبر نيابه يميلوا بهون الزله الف حذف معنا والواو فاعل من الافعال الخمسه بالياء لا تمشي في الاسواق لا تمشي في الاسواق اي فقدم بسوق مزور زنبلو اي فقدم زنبلو جبال جبال زنبلو مزور اي فقدم شيطان سلم بزابط يورو نغير غداي كالاچو جبا بلو لا ترغو يزو موطات نو كله يدلم لا غداي جبالن يا لا غداي زنبلو يزا ينزنانا بلو يزا مغبات هايتشالم لا معناتنا هون يزي لا تمش طال راغاتو لا حرف نفي حرف نهي تمشي تمشي فعل مضارع مجزوم بالناهيه وعلامه جزمه حذف النون لانها من الافعال الخمسه والياء فاعل اذن الافعال الخمسه تجزم اجزم يميلوا كما تا بحذف النون ولكن كيف نجيب عن قوله تعالى فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فلا يستعجلون يستعجلون هذه نون الوقايه يستعجلونني نبرا يستعجلونني لمطانا وليست نون الاعراب نو اذن الحذف يكون علامه للجزم في موضعين في الفعل المعتل والافعال الخمسه التي رفع بسبب ثبوت النون اش اتشن النسرات عندي النسلات عندي ها ها ها አይደለም ናና ቆይና ያናት ወደቀሽ ቆያቱማ ታምሺ ነበር አ تمشي بلوان يا اسكمتوان يا اولاچوم تمشينا نبر منمر ماشي يا سلام مودك ينبر اوكي يتهنيا تمشي بلوان يا مودك لم يربط نون ودكت اوكي اها لانته كونو ايدلم لانته نو تشيتوش لا تمشي انا عفان ال 55 تكون هي لا تمشي عفان ال 55 تكون تمشي انا ايدلم بنت كوي كوي كوي ماشا كوي ماشا بل هيدا دلا ايش مدار يردو يمشي يا يجب إلا بسو كوننا سيد كونتشا تمشينا نونات بسو نيوسيان اهن دمو بافارو الخمساني فلابو ايش تفكر من افارو الخمسا بلالي بلو بلي لانيو كونو اها ازيلا باقا قبتو ميال باقا ونيني قبتو ميال باقا انتاوزيلا لتاشن لبنا مسلين لا تمشون نبرناكم اصلو ايدلا تمشو ايدا تمشون كتبالا تمشي في الاسواق تمشي في المضارع سيتو عم بتشام هون كوزل الغلصو لمدنا غلطو طال كن تذكرنا اهون ان انت نو بقى انت لو كان زي لا تشنفالو بالكوكو تمشي نو لا تمشين نو تمشين اتيجي نو زور زور اتبع عندي بكورتات رجل نسي ودي سوق سوق من وسط هذا السان كان بيتو من كان تكرتي لها علش ودي سوق كهيدش ما يو نقر عنه كون قدي لا تمشين نو تمشين ينبرو تمشي مالت اتشالل من الافعال الخمسة كون ارونو ماشي ماشي እቺ እንዴት እናርጋ ቲደር እቺ ትንሽ ትከብዳለች ሰዓቷን ትንሽ ያ አ ያርጉብ አ ነገር ትንሽ ነገርኩ ይሉ ያ ይሉ አ ትንሽ ያ ይሉ ያ ከሌሉ አይ ምን ለፋል 50 ብሎ ስለማጣው የግድ ወደዛ ካልወሰድ ነው አልተቀበለንም تمشينا سيتيانات وندو كونا سلا تمشولي مدانا واو نو مهنا اللبت اون يجد افعال من الافعال الخمسة قالا ودي سيتو عمبتان تمشينا يميلو استقبتان السوبا قربو مسارات معلدو يجد زي اكباب اون افعال الخمسة نو الافعال الخمسة بلو كزي جميلو اسكما جرشا اللو افعال الخمسة نو اسكما طوو معلدنا ماشي يكفينا بهذا المكان اذا جانا كتفي ان شاء الله اه ازلا هون هي لنطلا نو يا مطاو عمطاطو لنطلا نو لا تمشي سين يمشي ينبرو نو يمشي ينبرو كمطا وين بنطلا قصو كون تفكر نو يمشي نو اون افعال الخمسه قال يا مغبات علبت نو يعني نقول يا استلالف سلافلك يا نغير مغبات علبت نو